الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، ها نحن نعود من جديد إلى هذه المأدبة المباركة التي هي من أحب الدروس والموضوعات، بل هي أحبها على الإطلاق إلى قلبي، وهي الحديث والتأمل والتدبر في كلام الله تبارك وتعالى، أشرف الكلام وأعظمه وأطيبه وأحلاه وأجمله على الإطلاق، كلام العليم الخلاق سبحانه وتعالى. وأشرف ما تعلم الإنسان هو ما يوصله إلى فهم كلام ربه تبارك وتعالى، فإنما يكون شرف الطلب وشرف الطالب بشرف المطلوب. فإذا كان المطلوب هو فهم كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى أشرف الكلام وأعزه وأغلاه، ففهم هذا الكلام أعز العلوم وأشرفها وأغلاها. وقد سبق لنا في دروس سابقة منذ عام أو أكثر في الدورة العلمية اللي كانت معقودة هنا في المسجد، وقبلها كانت هناك دروس سابقة تكلمنا وتحدثنا فيها عن تدبر جزء عامة من سورة النبأ إلى سورة الناس، أظن أنه كامل تجدونه على الموقع بإذن الله تعالى. ونحن نبدأ الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بالحديث عن سورة الملك، اللي هو بقى جزء إيه؟ جزء تبارك. وأنا أتعمد أن أبدأ في التفسير بالأجزاء التي يحفظها الناس، ليكون هذا أسهل عليهم وأيسر، وأدعى إلى مزيد من الحفظ ومزيد من القراءة لكتاب الله عز وجل، ومزيد من التأمل والتدبر، حتى لا يكون الأمر متوقفا على مجرد الحفظ، ولكن يقرأ الإنسان وهو يحفظ ويفهم ما يقرأه ويحفظه، علشان حتى يستطيع أن يتعبد لربه تبارك وتعالى بهذه الآيات التي يتلوها وقد تدبرها وفهم بعض معانيها. وإلا فلا شك أن فهمنا قاصر، أن فهم البشر قاصر جدا، ولكن إنما يستقى فهم كتاب الله عز وجل من كتاب الله عز وجل أولا، لأن القرآن يفسر ويوضح ويبين بعضه بعضا، ويفهم القرآن ويبين للناس من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن القرآن لا يستغني أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء في القرآن مبهما فقد بينته السنة ووضحته، وما جاء في القرآن مجملا فقد فصلته السنة. وقد يأتي الأمر في كتاب الله عز وجل مطلقا فتقيده السنة، وهكذا أمور تدرس في أصول الفقه. الشاهد منها أنه لا يستغني أحدهما عن الآخر، اللي هم إيه؟ القرآن والإيه؟ والسنة، متلازمان لا ينفصلان أبدا. ولذا لما امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنزل عليك الكتاب والإيه؟ والحكمة. وأنزل عليك الكتاب والحكمة. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طب الذي نزل إليهم اللي هو إيه؟ ها؟ القرآن. يبقى الذكر هنا المقصود به إيه؟ لا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى السنة لأنها تبين القرآن، وده يدلك على أنه كما أن القرآن وحي من الله عز وجل فإن السنة أيضا إيه؟ وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة الملك مكية وتسمى الواقية والمنجية. أنا أريد أولا أن احنا نتفق على أمر، أنه إن شاء الله هذه الدروس أولا إن شاء الله تسجل كلها، وأرجو أن يكون الإخوة بعد ذلك معهم أوراق وأقلام يكتبون، وأن احنا نعمل إن شاء الله كل مدة نوع من الاختبار والامتحان، ونشوف مدى يعني قدرة الناس على الاستيعاب. وأنا لا تعنيني كثرة العدد بقدر ما يعنيني أن واحد بس يطلع وقد فهم شيئا من كتاب الله عز وجل، لعله يذكرني بدعوة إذا قرأ هذه الآيات مرة أخرى. مع أن الناس كانوا يعني قبل في أواخر رمضان وبعد العيد كانوا إيه الدروس، إمتى الدروس، عايزين الدروس، بدأت الدروس، وما شاء الله لم يحضر إلا هذا العدد الطيب، نسأل الله أن يزيد ويبارك. فالعبرة ليست بكثرة العدد، والعبرة أيضا ليست بأن تحضر لمجرد الحضور فقط. أنا أريدك أن تحضر وتسمع وتكتب علشان تراجع فيما بعد، واللي لن يستطيع أن يكتب هيلاقي الحاجة موجودة مسجلة، يستطيع إن هو يأخذها من الأخ أو يأخذها من خلال الموقع أو ما إلى ذلك، بحيث أنه يبقى عنده قدرة على يعني مراجعة ما نقرأه ونشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى. عدد آيات سورة الملك كم آية؟ 30 آية. وهي سورة مباركة، وقارئها يؤجر أجرا عظيما. وأنا أوقفكم على هذه الأحاديث، وهي كلها من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد وحسنه الألباني قال: حسن لغيره. حسن لغيره، يبقى هناك شواهد أخرى صحيحة، وطبعا الشواهد كثيرة تدل على أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، منها الحديث في صحيح مسلم وعند أحمد أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إيه؟ شفيعا لأصحابه. يبقى القرآن وسورة الملك سورة من سور القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره، خد بالك الكلام ده من كلام مين؟ اصحوا معايا بقى شوية، من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما يكون الكلام للصحابي يسمى حديثا موقوفا، ولما يكون الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا، ولما يكون الكلام من كلام التابعي يسمى حديثا مقطوعا، لأنه لم يتصل بالصحابة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث اللي معانا ده حديث ايه؟ موقوف، موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. يعني في القبر إذا أتي من قبل رجله تقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ سورة الملك، كأنها تحميه وتحصنه. وطبعا هذا لا يتنافى مع سؤال الملكين، هذا شأن آخر. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر. سورة الملك هي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، حتى مذكورة في التوراة، لكن ليس بنصها طبعا، لكن مذكور أنها سورة في القرآن، سورة الملك. من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب، فقد أكثر وأطيب. والحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعند النسائي مختصر: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، ده برضو كلام ابن مسعود. وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب، فقد أكثر وأطاب. وروي أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان، يعني لم يعذب في قبره. وذكر أحد الصحابة أنه أراد أن يضع خباءه في مكان ما فإذا به قد وضعه على قبر، فسمع من في هذا القبر يقرأ سورة الملك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما قلنا وما ذكرنا الآن، بأنها سورة مانعة منجية، وأن من قرأها فإن الله عز وجل يمنعه من عذاب القبر. قال ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك بمعنى تعاظم وتعالى وتقدس الله تبارك وتعالى في يمن وبركة، فهو العظيم بذاته سبحانه، وهو العلي المتقدس في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، وهو الله ولا أحد سواه، لأنه لم يخلق العباد غيره فلا يملك أمر العباد غيره سبحانه وتعالى. بيده الملك، بيده وتحت تصرفه وقدرته وتدبيره ومشيئته ملك السماوات والأرض، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وأمر العباد كله بيده وحده تبارك وتعالى. وحين تقرأ في التفسير بيده الملك أي تحت قدرته وتصرفه وتدبيره، فإن هذا لا ينافي إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، لأن بعض المفسرين وقع في تأويل الصفات فلا يثبت بعض الصفات، يؤولها زي اليد وزي الاستواء والساق والقدم وما إلى ذلك، يؤول هذه الصفات ويثبت أو ينسبها كلها للسبع صفات بس اللي هو بيقر بهم، القدرة والسمع والبصر والإرادة والعلم، فكل حاجة يقرأها في القرآن أو في السنة ينسبها لدول. يعني هو يثبت مثلا صفة الرضا فيقول لك لما يقرأ مثلا كلمة ضحك الله لصنيعكما، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك ضحك يعني رضي. طب منين جبت ضحك يعني رضي؟ يقول لك بيده يعني بقدرته. طيب ماشي، ما هو فعلا بقدرته، المعنى كده بيده الملك تحت مشيئته وقدرته وتصرفه ملك العباد جميعا وملك السماوات والأرض، بس معنى كده أن تنفي صفة اليد لله تبارك وتعالى؟ لا طبعا، وإنما نثبتها كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، بدون ما تخش في مسألة الإيه؟ الكيفية، لأنك عاجز عن إدراك هذه الكيفية. عشان كده لما تقرأ في بعض الكتب، والله سبحان الله يا أخي، والله يا أخوانا لا أطهر ولا أغلى ولا أهدى من منهج أهل السنة والجماعة. أنت بالعقل والفطرة كده تقرأ في بعض الكتب تحس يا أخي أن قلبك بيقسو قلبك، يعني هو بيتحط في دايرة مثلا ثم استوى على العرش، يقول لك ثم قصد إلى السماء، أو لما يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يقول لك ثم قصد إلى السماء فدبرها وجعلها. طب هو عز وجل قال استوى إلى السماء، لما يجي يقول ثم استوى على العرش يقول ثم استوى على العرش يعني سوى خلقه فجعله كله متساويا. طب جبت منين؟ طب هي الخفيه في القرآن سوى ولا استوى؟ سوى على العرش ولا استوى على العرش؟ يقول لك ما هو برضو قال لك ان استوى بمعنى استولى، ويجي جايب لك بيت شعر قد استوى ما عرفش مين على العراقي وكلام كده، يعني استولى على العراقي، يعني كلام انت تحس انه انه انه انه فلسفه وقلبك يضيع. لكن لما تقول استوى على العرش يعني استوى على العرش، يعني ايه؟ ما عرفش. المعنى واضح كمعنى لغوي، استوى على العرش، على وارتفع سبحانه وتعالى. طب ازاي؟ ما عرفش، دي بقى اللي ما عرفهاش. يبقى الصفات لها معاني ولها ايضا كيفيات، لكن احنا ندرك المعنى باللغه ولا ندرك الايه؟ الكيفيه، لأن الله لم يخبرنا عنها. واضح الكلام ده؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، وهو على كل شيء قدير. إذا كان ملك السماوات والأرض بيده، أفلا يكون قادرا بل قديرا على كل شيء؟ بلى سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فلأنه هو الخالق وحده فهو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، بدأ بالموت قبل الحياة، مع أن الناس أحياء ثم يموتون. فأجيب عن هذا بأجوبة، لماذا قدم الموت على الحياة؟ فمما قيل في ذلك أن الموت أقدم من الحياة، أن الموت أقدم من الحياة، لأن الله عز وجل خلق الخلق من عدم، لم يكونوا شيئا، فخلقهم تبارك وتعالى وأوجدهم بمشيئته وحكمته وأحياهم، ثم يميتهم، ثم يحييهم بعد ذلك حياة أبدية، فكان الموت بذلك سابقا على الإيه؟ على الحياة، كان الموت سابقا على الحياة. وقال بعض المفسرين إنما قدم الموت على الحياة لأن الإنسان إذا جعل الموت نصب عينيه فإن هذا أكبر داع له إلى العمل. لو قدمت الحياة على الموت، طب خلاص يا سيدي ده الحياة، هيقول لك بقى يا عم ده الحياة مذكورة في القرآن قبل الموت، يعني إيه؟ يعني عيش حياتك والموت لسه جاي بعدين. لكن لما قدم الموت على الحياة عشان يقول لك خد بالك الحياة اللي انت فيها دي بعدها ايه؟ موت، فذكر الموت قبل الحياة ليكون مذكرا للناس وزاجرا لهم وداعيا لهم إلى أن يجعلوا الموت نصب أعينهم فيعملوا ويستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى. وعن قتادة في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة قال أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. وقال السدي في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أكثركم للموت ذكرا، ليبلوكم يعني ليختبركم. يبقى يحيى الإنسان مش علشان يعيش حياته زي ما هو عايز وخلاص، وإنما ليختبره الله عز وجل ويمتحنه، هل يؤمن بالله؟ هل يثبت على منهج الله؟ هل يستقيم على طاعة الله؟ أم يزيغ عن أمر ربه تبارك وتعالى؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال السدي أيكم أحسن عملا، أي أيكم أكثر للموت ذكرا وأحسن استعدادا ومنه أشد خوفا وحذرا. يبقى الامتحان علشان كده، علشان نشوف، أو حتى يعلم الله تبارك وتعالى، وهو العليم الخبير، وهو تبارك وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، خدت بالك؟ ويعلمها تبارك وتعالى عند وقوعها. يبقى لما تسمع إلا لنعلم، لما تسمع فلا يعلمن، مش معناها إنه هذا العلم يعني إيه مستأنف جديد وإن ربنا ما كانش يعلم قبلها، لا، هو العليم بخلقه قبل أن يخلق خلقه، بدليل الحوار الذي كان بين الملائكة وبين ربهم تبارك وتعالى. قالوا أتجعل فيها ها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني إيه؟ أعلم ما لا تعلمون. يبقى هو عز وجل يعلم الخلق قبل أن يخلقهم، ولكنه يعلم أيضا بحال هذا الخلق وما يفعله عباده عندما يقع منهم ذلك الفعل والعمل. خلاص كده؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، العزيز العظيم شديد الانتقام وشديد العقاب ممن عصاه وخالف أمره، عزيز وهو أيضا غفور لمن أطاعه واتبع رسله وسار على منهجه القويم واتبع هدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة بعضها فوق بعض، خلقها سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها دون أن يكون فيها أي شيء من خلل أو خرق أو شق أو ضعف، سبحان ربنا وتبارك وتعالى. ولذا قال عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى في خلق الرحمن من خلل، هل ترى في السماء من خلل؟ هل ترى في السماء من اختلال في نظامها؟ هل ترى في السماء من انشقاق أو خرق أو ما إلى ذلك؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال القرطبي رحمه الله والمعنى ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين، فيش حاجة مختلفة عن حاجة، الكون كله مستقيم، بل هي مستقيمة مستوية دالة على خالقها، وإن اختلفت صورها وصفاتها. وقيل المراد بذلك خلق السماوات خاصة، يبقى المعنى الكون كله أو السماوات تحديدا، لكن المعنى الأعم طبعا والأشمل إن الكون كله منتظم لا تجد فيه خللا ولا اعوجاجا، لكن اللي بيعوج هو مين؟ هو الإنسان، هو الذي يعوج، هو الذي يفسد في هذا الخلق ويفسد في هذا الكون. ظهر الفساد في البر والإيه والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. وقيل المراد بذلك السماوات خاصة، أي ما ترى في خلق السماوات من عيب وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل لقلة استوائها. يبقى التفاوت جاي من كلمة إيه؟ الفوت. والفوت معناه إن حاجة تسبق حاجة أو حاجة تفوت التانية، فيصبح الاثنين ما هماش ايه متساويين ولا متناسقين، وهذا خلل. لكن انت بص كده بقى ايها الانسان، وطبعا الايه اعم بكتير من ان تكون النظره المجرده بتاعت عين بني ادم، لا ده انت يا اخويا هات كل العلوم اللي عندك والمكتشفات اللي عندك والمكبرات اللي عندك والميكروسكوبات اللي عندك، وهات اللي يكبر لك ايه وبص فيه وانظر بعينك، وبعدين ارجع مرة تانية وبص بهذه الأعين التي خلقها الله لك، أو هذه الأعين التكنولوجية المادية اللي انت اخترعتها بقدرة الله أيضا ولحكمة أرادها سبحانه، بص بالعيون كلها، بدل ما يبقى عندك 40 خلي عندك 1000 عين وبص للسماء. ها هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ شايف خلل؟ طب عيد كده مرة تانية يمكن تشوف خلل؟ طب عيد كده مرة تالتة؟ ثم ارجع البصر إيه كرتين، يعني مرة واثنين، لأن الإنسان لما يبص الحاجة بص لها مرة واحدة يقول لك أنا مش قادر أشوف، خليني إيه أبص مرة تانية كرتين. وقيل إن المراد هنا ليس كرتين على التثنية اللي هم اثنين بس يعني، لكن كرر النظر مرة ومرتين وعشرين ومئتين وألفين وزي ما انت عاوز. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور في شقوق في خروق في حاجة؟ انظر ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، والفطور هي الشقوق كما قال مجاهد والضحاك، وقال هل ترى من خلل، قال السدي، قال هل ترى من خروق، وقال ابن عباس هل ترى من وهن، وأصله من التفطر اللي هو الانفطار والانشقاق، إن الحاجة تكون متشققة مش ملتئمة مع بعضها، يبقى ده يؤدي إلى الخلل. الشاعر قال إيه؟ بنى لكم بلا عمد سماء وزينها فما فيها فطور. نقول بده تاني كده، بنى لكم بلا عمد سماء وزينها فما فيها فطور. واحد بيقول لمحبوبه شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطور. انت شقيت القلب وملأته بحبك وبعدين لؤم هذا القلب فالتأمت الايه؟ الفطور اللي هي الايه؟ الشقوق. خلاص كده؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي قد بلغ الغاية في الإعياء، كلل ويأس، مش لاقي أي حاجة غلط، أصل ربنا هو اللي خلق مش العبد، مش الضعيف اللي عمال يجرب وعمل الدنيا كلها حقل تجارب ويجرب ويقعد يجرب في الحاجة ألف مرة عشان تيجي معاه كده صح في مرة، ويقول لك اخترع واخترع وعمل وسوى، ده بيشوف المر على ما يخترع. لكن الله خالق الخلق في غلطة بص كده ترجع يائس. الحسور هو الإعياء، الحسور يرجع البصر خاسئا وهو حسير، يعني في إعياء وكلل. ومنه قول الشاعر من مد طرفا، اللي بص بعينه لفوق، من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد خسآن منه الطرف قد حسر. يعني ايه؟ عايزك تقول يا عيني كده، يقول الله، قول يا سلام، اي حاجة حتى لو مش فاهم وانا ترجم لك. من مد طرفا الى ما فوق غايته، اللي يبص بعيد عن قدراته وامكانياته، ارتد خسآن يعني عييا كليلا منه الطرف قد حسر، ما يعرفش يوصل لحاجة، كلا وانقطع نظره من طول مدى. والشاعر كان بيقول نظرت إليها بالمحصب من منى، ده شاعر بقى نسأل الله السلامة والعافية، ده رايح في الحج عشان يبص للإيه؟ للنساء، بلاوي. نظرت إليها بالمحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير، من شدة جمالها يئست، ده هو يعني مش أنا. ثم قال الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بالمصابيح، المصابيح المقصود بها الإيه؟ النجوم والكواكب، وسميت مصابيح لأنها تضيء للناس، وسمي الصبح صبحا لأنه يضيء للناس في أول النهار. يبقى دي النجوم، النجوم جعلها الله عز وجل مصابيح يستضيء بها الناس في ظلمة الليل. قال قتادة: إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال. شوف فوائد النجوم هي: خلقها زينة للسماء الدنيا، يبقى ربنا زين بها الإيه؟ السماء الدنيا. ورجوما للشياطين، رجوما للشياطين تنزل منها الشهب تحرق الإيه؟ الشياطين، لأن الشياطين تسترق السمع زي ما نشوف دلوقتي. وعلامات يهتدى بها، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لإيه؟ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. طيب، يبقى دول ثلاث حاجات. أول حاجة عشان تبقى إيه يا أخوانا؟ زينة للسماء. تاني حاجة عشان إيه؟ رجوما للشياطين. تالت حاجة علامات يهتدى بها. طب الجماعة بقى بتوع التنجيم، المنجمين اللي بيقول لك انت نجمك كذا، وانت برج الاسد، وانت برج، والتاني برج الطور، والتالت برج وهكذا، دي كهانة. شوف قتادة رحمه الله بيقول: فمن تأول منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حقه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال محمد بن كعب رحمه الله: والله، شوف بقى بيرد على المنجمين اهو، والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا ويتخذون النجوم علة. وفي قنوات فضائية كاملة قائمة على كده، على قصة النجوم والأبراج. ويتصل بقى بيك أو أنت تتصل بيه: أنت مولد سنة كام؟ مولد سنة كذا. تاريخ كام؟ تاريخ كذا. اتولدت فين بالضبط؟ يعني إيه فين بالضبط؟ اتولدت؟ أيوة، يعني كان ساعتها كان اتولدت وخلاص، مهم. فيبدأ ما يقول له: بص، أنت الطريق قدامك طويل. طبيعي لو أنا مسافر من هنا لمصر يبقى طويل. يقول له: أنت قدامك امتحانات كتيرة. لا، طب ما الحياة كلها امتحانات واختبارات، إيه الجديد؟ أنت الشهر اللي جاي هتجيلك فلوس. طب ما أنا موظف يا عم الأمور، أكيد هتجيلي إيه؟ الشهر اللي بعده سيأتيك مولود. طب ما أنت عارف إن الزوجة حامل مثلا. وخد بالك بقى، الغريب في الموضوع، الغريب أغرب في الموضوع، إن أنت بتاكل زينا وبتشرب زينا وبتمشي على رجليك، كلام ملوش أي قيمة ولو أي لازمة. وفي ناس بتقعد تتوه وتتحير، أقول لك: أصل الراجل بتاع اللي براك قال لي إن أنا الحزن هيلازمني. يعني قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، بيتكلموا في غيب، دي بلوتهم سودة، إلا أن يتوب الله عليهم. يبقى دي النجوم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الشياطين تسترق السمع، بتطلع علشان تسمع من الملائكة الأمر من الله عز وجل، لأن الملائكة يبلغ بعضها بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويبدأ يقول لهم: قال الله عز وجل كذا وكذا، وتخر الملائكة خضعانا لأمره تبارك وتعالى. فيطلعوا الملائكة اللي هم الجن الشياطين يريدون أن يستمعوا شيئا، فكان ينزل بقى الجني يقول للكاهن حاجة صح وميت حاجة غلط من الكذب، ويبدأ الكاهن يزود على المية ألف وينطلي هذا على ناس. يقول لك: الله، طب ده قال إن ده هيحصل وحصل، ما هي دي فتنة. كذب المنجمون ولو صدقوا. يبقى هذا كذب مبني على الكذب. ولهذا قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه إيه؟ شهاب ثاقب. شهاب ثاقب، فهذه النجوم تنزل منها الشهب لتحرق هذه الشياطين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي أعتدنا لهؤلاء الشياطين كما أعتدنا لهم العذاب في الدنيا، يرجم أحدهم بالشهاب فيحترق، فإنه سيحترق أيضا في الآخرة، لكن حريق الآخرة دائم لا يزول. وأعتدنا لهم عذاب السعير، النار المسعرة المشتعلة التي لا تنطفئ. ثم قال عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين قد علموا أن الله بيده الملك، وعلموا أنه خلق الموت والحياة، وعلموا أنه خلق السماوات سبعا طباقا، ونظروا فلم يروا تفاوتا في هذا الخلق ولا اختلالا في النظام، وهم مع ذلك مصرون على الكفر بالله عز وجل، فهؤلاء يقرنون بشياطينهم، يبقى هم مع الشياطين، وبئس المصير، بئس ما يصيرون إليه من عذاب الله تبارك وتعالى إذا ألقوا فيها. أسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار. إذا ألقوا في هذه النار سمعوا لها شهيقا. سبحان الله، الدخان اللي انت بتشوفه ده مش، أو اللي انت بتسمع صوته ده، دي حاجة ولا لها لازمة خالص، ده صوت بس الحاجة اللي بتتحرق. لكن تصور أن للنار نفسها قبل أن يدخلوها وهم مقدمون عليها شهيقا، شهيق، والشهيق هو رد النفس، والزفير إخراج النفس، والشهيق إنما يكون من الصدر، والزفير يكون من الحلق. تصور النار لها شهيق وزفير قبل أن يدخلها أهلها، فكيف لو دخلوها وهم أيضا، قال الله عز وجل، لهم فيها شهيق وزفير. فالنار تشهق وتزفر غضبا وانتقاما ممن كفر بالله، وهم يشهقون ويزفرون من شدة ما أصابهم من عذاب الله. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تغلي بهم، قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. تصور كم حباية فول قليلين حطيتهم في مية كتيرة وحطيتهم على النار وغطيت، وبتسمع انت الصوت مش كده، وتسأل ايه ده؟ لا، ده بتفور. فهذه النار تفور بأهلها كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. وعن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ. تصوروا يا جماعة، النار بتغضب لله، النار بتغار على شريعة الله، النار عايزة تنتقم من المجرمين الكفرة اللي أصروا على معاندة الشريعة وإنهم ما يحكموش الشريعة. تكاد تميز من الغيظ، هتتقطع. عارف لما أقولك ده أنا كنت هتقطع من الغيظ؟ النار كده، نار جهنم عفانا الله وإياكم. تكاد تميز من الغيظ، قال: التميز التفرق من الغيظ على أهل معاصي الله غضبا لله وانتقاما. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، على سبيل التوبيخ طبعا والتقريع والإهانة، يسألوهم يقولوا لهم: ألم يأتكم نذير؟ انتوا مش جالكم رسل يبلغوكم عن ربنا ويحذروكم من عقاب ربنا، وجالكم بعد كده الصحابة، وجالكم بعد كده علماء ودعاء ينتشرون في الأرض يحذرونكم من عقاب الله ويخوفوكم، وكنتوا بتتريقوا عليهم وتقولوا ان هم سبب البوظان والخراب في البلد، لكن الممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات كنت بتقولوا عليهم ان هم دول سبب النهضة وسبب التقدم والحضارة في البلد؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. جالنا النذير. بيعترفوا بقى وهم في جهنم يشوون فيها. بلى قد جاءنا نذير، جاءتنا الرسل وجاءنا العلماء وجاءنا الدعاة وجاءتنا الكتب وجاءتنا القنوات التي تبث الحق ولو كثيرا من الحق، فكذبنا، كذبنا هؤلاء الرسل وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. هكذا كانوا يصنعون في الدنيا، يسخرون ممن جاءهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وبعدين يقولوا بقى في ندم وحسبة وذل ومهانة، بس فين بقى؟ خلاص ما عادش ينفع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب ما أنتوا كنتوا بتسمعوا، كانت ودانكم قد كده وكنتوا بتعقلوا وكنتوا بتسموا نفسكم عقلانيين وكنتوا بتقولوا أن الدنيا كلها بتؤخذ بالعقل، العقل فقط هو الذي يجب أن يكون مسيطرا، لدرجة أنه يرد كلام ربنا وكلام رسول الله لأن العقل مش راضي على كده ومش موافق. قال له طب ما أنتوا كنتوا بتعقلوا. لكنهم لم يكونوا يسمعون الهدى ولم يكونوا يعقلون الحق. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. طيب خلاص يا رب اعترفوا بذنبهم ما يطلعوش بقى؟ لا، أصل ده كافر وأصر على كفره ومات كافرا، فيخلد في نار جهنم، بخلاف الموحد المؤمن أو المسلم الذي ارتكب شيئا من الكبائر ولم يتب منها، يعذب في النار إذا أراد الله عز وجل ذلك، ثم يخرج بتوحيده فيدخل الجنة. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة من خردل من إيمان. لكن هؤلاء فاعترفوا بذنبهم فسحقا، أي أبعدهم الله من رحمته، سحقا لأصحاب السعير. ثم قال عز وجل رحمة بعباده المؤمنين الذين قد أصابهم الخوف مما سمعوا الآن، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لا تخافوا أيها المؤمنون الموحدون. فإذا خاف أحدكم من ربه تبارك وتعالى في الدنيا وخشي عقاب الله عز وجل بالغيب، مع أنه لم يرى ربه ولكنه يخافه ويحذر عقابه ويراقب ربه، لهم مغفرة لذنوبهم وسيئاتهم وأجر كبير، وأجر كبير. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الأجر. ثم قال عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم، قيل إن هذه الآية نزلت في المشركين خصوصا لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون فيه، فأنزل الله عز وجل على رسوله أنهم يقولون كذا وكذا، فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم حتى يسمع محمد ما نقول. خلوا كلامكم وشتمتكم في إيه؟ في السر. يبقى يظهر قدام الناس يقول أنا بحب الرسول، ده الرسول حبيبي وإحنا فداك رسول الله، واللي يسب الرسول يبقى كذا. ولما يقعد مع الشلة المجرمة الفاسدة بتاعته يقول الرسول ايه وبتاع ايه، دين ايه اللي بيكلمه فيه ده، ده كلام فارغ، وفي احلى من الفن وفي احلى من الانسان يعيش حياته في قبلات واحضان ومناظر قبيحة، ده هي دي الحياة. الناس دول متشددين متعصبين. طب ده الرسول قال، يا عم رسول مين ده لما يقعد في وسط الايه في وسط شلة الضياع، لكن يطلع على التلفزيون ويتصلوا بالتلفزيون، أيوة أيوة والله ده احنا حزانة جدا ومستعدين نعمل أي حاجة. تعملوا إيه؟ ما تتوبوا إلى الله عز وجل أولا من قبائح ما تفعلون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء الكذابون الذين يسرون قولا ويظهرون آخر، قال لهم ربهم وأسروا قولكم أو إيه أو جهروا به، سواء يعني، إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، بأصل الصدور وبما تخفي هذه الصدور سبحانه وتعالى. وقيل إنها عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل إنسان يسر قولا أو يجهر به فإن الله عز وجل يعلم ما يسر وما يجهر، بل هو تبارك وتعالى يعلم السر وإيه وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال القرطبي رحمه الله، قال ابن المسيب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير، فقلب مجموعة شجر كثيفة، وقد عصفت الريح فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ في باله كده، ومش ممكن يعني، أو لا يشترط أن يكون قالها على سبيل إيه؟ الإنكار، لكن قد يكون قالها على سبيل التعجب، على سبيل التعجب من أمر الله تبارك وتعالى، كما كان في شأن عزير عليه السلام أن يحيي هذه الله بعد موتها، فبيقول: أيعلم الله، أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب هذه الغيضة اللي هو المكان الكثير الشجر الملتف ده بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ونقل القرطبي أيضا رحمه الله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله قال: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم، منها العليم، ومعناه تعليم جميع المعلومات، تعميم جميع المعلومات، يعني هو تبارك وتعالى عليم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ومنها الخبرة، أنه عز وجل خبير ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون. ومنها الحكيم، ويختص بأنه يعلم دقائق الأوصاف. ومنها الشهيد، ويختص بأنه يعلم الغائب والحاضر، ومعناه أن لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ومنها الحافظ، ويختص بأنه لا ينسى. ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة. تصور بقى الضوء والشمس والخلايا الضوئية ومش الخلايا الضوئية، والحركات والسكنات والنيوترونات والبروتونات والذرات، كل ده الله عز وجل يحصيه بعلمه تبارك وتعالى. وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا من رحمته وفضله ونعمته عليكم أيها البشر، يا بني آدم، أنه جعل لكم الأرض ذلولا، والذلول هي السهلة الممهدة الميسرة، يبقى الذل جاي بمعنى الاستكانة، جعل لكم الأرض ذلولا مهيئة وميسرة لكم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى وإليه النشور. وقد اختلف المفسرون في معنى المناكب، فامشوا في إيه؟ في مناكبها. قال بعضهم يعني في جبالها، وهذا روي عن ابن عباس وقتاده، وقال آخرون وهو الأصح فامشوا في مناكبها أي في أطرافها ونواحيها، لأن هذا يعم كل الناس، لأن مش كل الناس عايشة في الإيه؟ في الجبال، فيعم الأرض كلها. فامشوا في مناكبها أينما سرتم ومشيتم وتحركتم وزرعتم وغرستم وقمتم ونمتم، فالأرض ذلول قد ذللها الله لكم. كان سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذه الأرض كلها إيه؟ كلها جبال، مرتفعات ومنخفضات ونتوءات، وتيجي عشان تنام ما تلاقيش. ده أنت يا راجل لما بتيجي تنام في البيت على سجادة مثلا، وفي تحت السجادة دي نوايا، إيه اللي بيحصل؟ النوايا تحت ظهرك بتتألم، إيه ده؟ هو في إيه؟ ما تشيله لتحت، ما تنكنسه الأول، ما تصور لو إن الأرض كلها بالشكل ده. فاحمد الله عز وجل، قول الحمد لله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالسعي في الرزق لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. يبقى تمشي وتاكل، تمشي وإيه؟ وتاكل. لكن تقعد في بيتك وتقول الأكل هيجيلي، أو تقعد في المسجد وتقول الأكل هيجيلي، لا. فامشوا، يبقى اسعوا إلى الرزق وتحركوا وانطلقوا وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود إيه؟ وتعود بطانا. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالمناسبة، من الطرائف اللذيذة قوي أنه كان فيه واحد خطيب طلع على المنبر في أحد البلاد هنا في مصر، وعمال يفسر للناس قضية خماصا وبطانا. فهو بيقول إيه؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو غماصا، يعني طال أيما من نوم عينيها معمصة. تقوم من النوم عينيها معمصة كده، وأيما إيه؟ تشيل العماص من عينيها، طيور بقى، طيور بتعمص، هتقول أنت. قال لك تاخده غماصا وتعود بطانا، ويشاور لكرشه المبارك حفظه الله، لكن تاخده خماصا، المخمصة اللي هي الايه؟ الجوع، يعني تاخده جائعة. بس العبرة في كلمة ايه؟ تاخده، تتحرك، تنطلق، تاخده لأنها بتمشي، وتعود، بترجع لعشاشها بطانا قد امتلأت لأنها تحركت وسعت. فشوف التوكل على الله عز وجل لا ينافي أبدا الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ثم قال، أو قيل معناه، معنى هذه الآية أن الذي خلق السماء لا تفاوت فيها وجعل لكم الأرض ذلولا قادر على أن ينشركم، يعني يعيدكم وإليه النشور، يعني تبعثون إليه من جديد. ثم قال تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إيه المقصود بمن في السماء؟ طبعا الله عز وجل. ومن في السماء معناها أنه عز وجل فوق سماواته تبارك وتعالى، مش معناها أنه في سماء من السماوات، ولا معناها زي ما اللي يقول لك انه ده متحيز وانتوا كده بتقولوا انه محدود ومتحيز وجسمه كلام. هو اخبر عن نفسه انه فوق سماواته وفوق عرشه وانه بائن من خلقه تبارك وتعالى. تصدق ولا تكذب؟ تصدق وما تسالش عن الكيفيه وتريح دماغك. أأمنتم من في السماء، أي الذي فوق السماء العلي العظيم تبارك وتعالى، أأمنتم أيها الكافرون وأيها المعاندون لشرعه عقاب الله عز وجل وهو تبارك وتعالى فوق سماواته أن يخسف بكم الأرض كما خسف بقارون من قبلكم؟ أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه؟ أأمنتم من في السماء أيها الكافرون أن يخسف بكم الأرض فإذا الأرض تمور، يعني تذهب بكم وتجيء وتضطرب ما تبقاش ثابتة؟ أم أمنتم من في السماء وهو الله تبارك وتعالى أن يرسل عليكم حاصبا كما فعل بمين؟ بقوم لوط، يرسل عليهم حاصبا، والحاصب أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط ومين تاني؟ ها؟ وأصحاب الفيل. وقيل حاصبا ريح فيها حجارة وحصباء. تصور لما الريح تهب عليك بحجارة، يعني مش هوا بس، الهوا لوحده مدمر، لكن ده هوا والهوا معاه ايه؟ حجارة تضرب الناس ترجمهم. وقيل سحاب فيه حجارة، يبقى مطر، بس مطر ايه؟ حجارة. اللهم سلمنا. شوف ربنا عز وجل قال في سورة هود وما هي من الظالمين ببعيد، قال عز وجل فستعلمون كيف نذير. ستعلمون أيها الكافرون إذا أصررتم على إعنادكم كيف إنذاري لكم وكيف أن العاقبة ستكون عذابا عليكم، أو فستعلمون كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا وهو الصادق المصدوق فيما يخبركم وينذركم به، لكنكم كذبتموه، لكنكم كذبتموه وعاندتم أمره. ثم قال تبارك وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، الطيور صافات، قال قتادة الطير يصف جناحه كما رأيت ثم يقبضه، يبسط الجناح وإيه؟ ويقبضه صافات ويقبضن، وهو ماشي يبسط أجنحته ولما يقف يقبضها، وممكن يقف في السماء يقف. فقال عز وجل ما يمسكهن إلا مين؟ إلا الرحمن. اوعى بقى تتفزلك وقول لك أصل العلم الحديث بيقول اكتشف ان الجناح الطائر فيه ما اعرفش ايه وفيه وفيه وانه لما بيقف ماشي فيه فيه، مين اللي خلق ده فيه؟ يبقى من الذي يمسكه؟ الله عز وجل. والله يا اخوانا المعنى ده تتأمله اكتر لما ربنا يمن عليك كده تروح تحج ولا حاجة وتركب طيارة وتشوف الطيارة دي اللي شايلة حمولة تقيلة جدا جدا، ممكن تكون شايلة اطنان، وتطلع لفوق ومشي فوق وخمسة وتلاتين ألف قدم فوق ومشي، من الذي يمسكها؟ الله. الله والله بقى، ولا تقول لي أصل هم أصل التكنولوجيا أصل ولا حاجة خالص، لأنه بسهولة جدا جدا بيحصل أحيانا إن الطيارة تنحرف عن مسارها تقع، صح؟ بيحصل أحيانا أن الطيارة تصطدم بطائرة أخرى وتسقط، فالذي يمسكها هو الله تبارك وتعالى، إنه بكل شيء بصير. ثم بعد هذه الاستفهامات، أأمنتم مكر الله أيها الكافرون؟ ثم يقول لهم: لماذا تعبدون غير الله عز وجل؟ أوليس هو الذي خلقكم؟ أوليس هو الذي رزقكم؟ أوليس هو الذي وقع بكم كرب هو الذي يفرجه عنكم؟ يقول عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ مين ده؟ مين اللي بينصركم وبيعينكم وبيحفظكم ويفرج عنكم ويعطيكم ويطعمكم ويسقي؟ مين هو ده؟ إن الكافرون إلا في غرور قد غرتهم أنفسهم وغرتهم الدنيا وغرتهم الشياطين، والشيطان هو الغرور، فضلوا. أم من ركز في الكلام، يبقى هي مكونة من إيه؟ من كلمتين. أم من مكونة من إيه؟ أم من يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو منع الله عز وجل عنكم المطر، من الذي سيرزقكم بالسحاب والمطر؟ لو أن الله عز وجل قدر لزروعكم ألا تثمر ولا تنبت، من الذي سيعينكم على إنباتها وزرعها وإثمارها؟ لو أن شو بقى؟ سبحان الملك الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور، لجوا، يقول بل تمادوا في طغيانهم ونفورهم عن الحق. قال ابن كثير: بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالتهم، في عتو أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعون الحق. ثم قال تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ شوف المثل ده ضربه الله عز وجل للمؤمنين والإيه؟ والكافرين. شوف الفرق بين الاثنين هم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ جاوب: الذي يمشي سويا، مش كده؟ لأن المكب على وجهه إنما هو مطرق إلى الأرض لا يرى شيئا مما أمامه، فأسرع ما يكون إلى الاصطدام وإلى السقوط. مش شرط يكون الحاجة اللي قدامه تحت الأرض يشوفها بعينه هو تحت، لا، ممكن تكون فوق. وقد يكون المقصود بالكب على الوجه، بل هو مقصود أيضا هنا، يمشي مكبا يعني مكفي على وشه كله في الأرض، يعني ماشي على وشه كده، مش بس مطرق براسه كده، لا، ده هو كل وشه في الأرض ماشي على وشه. يا الله، مكبا على وجهه هو الكافر، كما قال قتادة رحمه الله، قال: هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على وجهه. يبقى الجزاء من جنس الإيه؟ زي ما كان حاله في الدنيا هيكون برضو حاله في الآخرة، لأنه كان مكب على وش؟ مكب على المعاصي، منكب على الشهوات، مكبوب على مخالفة أمر الله عز وجل، فاستحق أن يكب على وجهه في الآخرة وفي نار جهنم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ شوف الصحابة اللي فاهمين صح، مش بقى فهم من الموضوع انه مكبا على وجهه يعني اطرق في الارض وخلاص ومشي يقول لك هو ده المعنى، لا، هو فهم الكلام من النبي: يمشي على وجهه، مفيش فزلكه. فيجي سائل على طول: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله في الحته دي؟ يعني لما تقرا حاجه في الاسماء والصفات ما تقولش أصل المقصود بها كذا، لا، خذ الكلام على إيه؟ على ظاهره، على ظاهره. يد، يد. ساق، لا، أيوة ساق. عين، عين. خدت بال حضرتك؟ لكن ما نعرفش، ما نعرفش. يبقى هو ده المعنى. عشان كده زي ما قلت لك، المؤمن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف يمشي الكافر على وجهه، يبقى هو هيمشي فعلا على وجهه. قال إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يحشره يوم القيامة على وجهه. يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ وهذا رواه أحمد وهو في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الكافرون الضالون المعاندون لشرع الله، كيف تعبدون غير الله وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون؟ لماذا لا تشكرون نعمته هذه بأن تعبدوه وتوحدوه وتطبقوا شرعه في أنفسكم وأهليكم وحياتكم؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذرأكم. هو من؟ الله رب العالمين. هو الذي ذرأكم، خلقكم في الأرض، وإليه تحشرون، سترجعون إليه. ويقولون متى هذا الوعد؟ انت عمال تقول ستحشرون ستحشرون ستحشرون، الكفار يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، متى متى يعني امتى هنحشر امتى؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم أيها الرسل أو يا محمد أنت وأصحابك أو يا أيها الدعاة أو يا أيها العلماء يا أيها المسلمون يلي بتؤمنوا بالبعث، امتى هنموت امتى وهنبعث امتى؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لهم يا محمد صلى الله على نبينا محمد، إنما العلم عند الله. أنا ما أعرفش الساعة تقوم إمتى، متى تقوم الساعة، وإنما إيه، أنا نذير مبين، أنا علي أن أنا أبلغ فقط. عشان كده لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال إيه، لما سأله جبريل ماذا قال؟ ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، يعني زي زيك في القضية دي، يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حد يعرف متى تقوم الساعة، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة، لما رأوا هذا العذاب زلفة، أي قريبا منهم أو قد عاينوا هذا العذاب، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة، قال قتادة لما رأوا عذاب الله زلفة يعني قريبا، سيئت وجوههم يعني اسودت وجوههم حين عاينوا من عذاب الله وخزيه ما عاينوا. قال ابن كثير رحمه الله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ هذا الذي كنتم به إيه؟ تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا هو الذي كنتم به تدعون. تدعون أي تفتعلون من الدعاء، يعني كنتم بتقولوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا إيه حجارة من السماء. طب لو في عذاب إحنا عايزين نشوف العذاب، طب ما تورينا العذاب، والعياذ بالله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم، أرأيتم أيها الكافرون والمشركون، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، لأنهم كانوا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت وبالهلاك. فقال لهم أو قال الله لنبيه: قل لهم إنه أنا لو عايش ولا ميت مش هتفرق الكثير معاكم، إذا أراد الله أن يعذبكم فسيعذبكم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين، يعني أو رحمنا، سواء دي أو دي، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ يقول: ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتنا وحياتنا، فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا قيام الساعة ونزول العذاب، فإن ذلك غير نافعكم، بل ذلك بلاء عليكم عظيم، بل ذلك بلاء عليكم عظيم. قل يا محمد لهؤلاء المشركين، قل هو الرحمن آمنا به. أنتم تكفرون به ونحن نعلنها للدنيا كلها، آمنا بالله، نوحد الله، لا نعبد إلا الله، لا نقدس ولا نعظم ولا نخضع إلا لله، لا نذل ولا ننكسر إلا لله، لا نحكم إلا شرع الله، لا نتبع إلا رسول الله، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره اليهود، ولو كره الخنازير النصارى، ولو كرهت الروافض، ولو كره المنافقون، نحن لا نوحد إلا الله الرحمن، ولا نتبع إلا الرسول الذي جاءنا من عند الرحمن محمدا العدنان صلى الله عليه وسلم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، كما قال الله عز وجل: فاعبده وإيه وتوكل عليه. إذا عبدت الله عز وجل حقا وآمنت به حقا، والإيمان كما تعلمون قول واعتقاد وعمل، فلا تتوكل إلا على ربك تبارك وتعالى، فإن هذا من إيمانك، بل من صلب إيمانك. أما أن تعبده أو تقول إنك تعبده وأنت تتوكل على غيره، فإن هذا قادح عظيم في إيمانك، بل قد يزول إيمانك كله. وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم أيها المشركون وأيها الكافرون وأيها المصرون على الأخذ بكل فكرة وبكل مبدأ وبكل فلسفة وبكل منهج إلا منهج الله، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا لا تناله الدلاء، غائرا لا ينال بالفؤوس الحداد ولا بالأيدي الشداد، ما تعرفوش توصلوا له ولا بالمكن ولا بده ولا بده، إذا أراد الله عز وجل أن يغور هذا الماء ويجعله في باطن الأرض فعل سبحانه وتعالى. مش إحنا قلنا في الأول وقرأنا في الأول أول آية: وهو على كل شيء إيه قدير. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، من الذي يستطيع أن يأتيكم بالماء الذي تراه أعينكم التي قد عميت عن الهدى، من الذي يأتيكم بالماء المعين الذي يجري؟ إذا كان الماء غائرا في الأرض بعيدا، فمن الذي يجعله حاضرا ظاهرا جاريا؟ هل يقدر على ذلك أحد إلا الله؟ فانظر يا أخي الحبيب إلى آخر السورة وأولها، تجد عجبا عجابا إنه سلك منظوم رائع من درر ولآلئ ربانية مباركة. ونحن بهذا لا نصف القرآن بأنه مخلوق أبدا، ولكن الذي نريد أن نصل إليه انظر، لا تناقض لا اختلاف بين أول السورة ولا آخرها. شوف لما تقرأ كده السورة وترجع لأولها تاني، فمن يأتيكم بماء معين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهمت؟ فمن يأتيكم بماء معين الذي هو على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. أطلنا عليكم، لكن أردت ألا أقطع هذه السورة المباركة حتى ننهيها، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا تدبر كتابه وفهم كتابه وانشراح الصدر لكتابه والعمل بكتابه، وأن نحشر في زمرة أهل القرآن، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأرجو أن تكثفوا أنتم بأنفسكم الدعوة إلى هذه الدروس. إن شاء الله موعدنا في السبت القادم مع درس العقيدة وقراءة في مختصر زاد المعاد إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.